وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نتدارس في هذا المجلس صلاة الخسوف والكسوف والاستسقاء. يلا تفضل يا عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصلاة الخسوف سنة. باب في صلاة الخسوف، ما عندك هذا؟ باب في صلاة الخسوف. أولا، الخسوف هو في لغة العرب النقصان، والكسوف هو التغير إلى سواد، هذا من جهة اللغة. فكسوف الشمس والقمر هو تغير ضوئهما، ها؟ ونقصان ضوئهما، نقصان ضوئهما على اعتباره خسوفا، عليك السلام، وتغيروا على اعتباره كسوفا. ولعل المصنف رحمه الله عبر في هذا الباب بقوله صلاة الخسوف دون قوله الكسوف، لأن هذا هو الموافق لنص القرآن. قال الله سبحانه: وخسف القمر، وخسف القمر، وجمع الشمس والقمر. طيب، أما المعنى الاصطلاحي للخسوف فهو احتجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، احتجاب ضوء الشمس أو بعضه أو احتجاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه بسبب معتاد يخوف الله به عباده، بسبب معتاد يخوف الله به عباده. وعلى هذا التعريف فسيكون الكسوف والخسوف بمعنى واحد، فالاحتجاب نوعان، إما احتجاب كلي أو احتجاب جزئي، وهو نقصان وتغير، وهو نقصان وتغير. ويقال خسفت الشمس وكسفت الشمس وخسف القمر وكسف القمر. والمقصود أن هاتان آيتان من آيات الله تبارك وتعالى يخوف الله بهما عباده، كما في حديث ابن عمر وأبي مسعود رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها أو فإذا رأيتموهما فصلوا. هذا هو الشاهد، الحديث في البخاري ومسلم: فإذا رأيتموهما، رأيتم إيش؟ خسوف الشمس أو خسوف القمر، فصلوا. وهذا هو، ولذلك شرع صلاة الخسوف، شرعت صلاة الخسوف. شرع المصنف رحمه الله ببيان حكمها فقال رحمه نعم. تعريف اللغوي: الخسوف هو النقصان، والكسوف هو التغير إلى سواد. هذا إيه؟ فتغير ونقصان ضوئهما، ضوء الشمس والقمر، فتغير ضوء الشمس والقمر هذا يسمى كسوفا، وكذا نقصانها يسمى خسوفا، نقصان الضوء. طيب، نعم. صلاة الخسوف سنة واجبة. نعم، هذا حكم صلاة الخسوف، كما سبقت مثل هذه العبارة عن المصنف: سنة واجبة، يعني إيش؟ مؤكد، ليست واجبة وجوب الفرائض، وليست سنة مستحبة استحباب النوافل، وإنما هي سنة مؤكدة حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها، ولا يؤثم من تركها، خصوصا إن كان معذورا، إن كان عنده عذر لا يأثم ولا يقضيها. قال رحمه الله: سنة واجبة. قد نقل الإجماع على ذلك، نقله النووي رحمه الله، ومن أهل العلم من اعتبر صلاة الخسوف والكسوف واجبة على الوجوب العيني، واجبة وجوبا عينيا، وهو قول قوي كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله. انتقل المصنف رحمه الله لبيان صفة صلاة الخسوف، ولكن قبلها أشير إلى وقت صلاة الكسوف أو الخسوف. متى وقته؟ من حل النافلة للزوال. من إيش؟ من حل النافلة للزوال. أول ما تغسل الشمس أو القمر. من إيش؟ من إيش؟ حل النافلة للزوال. من حل. إيه. إيش معنى هذا الكلام؟ من حل النافلة إلى الزوال. أحسنت. في المذهب متى تحل يحل لك أن تصلي النافلة؟ أحسنت، بعد طلوع الشمس قد الرمح يحل لك أن تؤدي النافلة. إذن عليك السلام. وقت صلاة الخسوف عند المالكية من طلوع الشمس قد الرمح إلى الزوال، هذا وقتها. إذن وقت صلاة الخسوف والكسوف هو وقت صلاة يقيسونها على أي صلاة؟ ترنا خذنا اللي قبلها العيد، فيقولون صلاة الخسوف تؤدى في وقت صلاة العيد، ولذلك لا يستحبون أداءها في وقت النهي كراهة، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب. إذن قياسا على صلاة العيد، فصلاة الخسوف هذا وقتها، هذا وقتها. ولكن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن إيش؟ إلى أن وقت صلاة الخسوف عندما يحصل للشمس، فإذا نقص ضوءها أو احتجبت فهنا يشرع الوقت في أي وقت كان، وإن كان في وقت النهي، قالوا وإن كان في وقت النهي. ويستدلون لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. إذن علق الصلاة بماذا؟ برؤية الخسوف أو برؤية الكسوف. طيب، والحديث رواه البخاري ومسلم. والرؤية هنا المقصود بها الرؤية البصرية، وليست الرؤية التي تحتاج إلى مناظير وإلى أجهزة للنظر. طيب، أما صفة صلاة الخسوف فقد ذكرها المصنف بقوله: نعم، صلاة الخسوف سنة واجبة، إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة، ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة. إذن يخرج الإمام وبعد أن يجتمع الناس معه في المسجد يصلي بهم دون أذان ولا إقامة كصلاة العيد، ليس لها أذان ولا إقامة، فيشرع في الصلاة. إذن يشرع في الصلاة، يكبر، ولكن صلاة الخسوف تتميز بطول القنوت اللي هو طول القراءة وطول الركوع والسجود، حتى تكون قراءته وركوعه وسجوده قريبا من السواء. وهذا هو الثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما رواه الإمام البخاري ومسلم. كان يقرأ عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة بنحو سورة البقرة، بنحو سورة البقرة. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده. إذن يركع ركوعا طويلا نحو ذلك، نحو قراءته، فيكون يعظم فيه الرب ويكثر من الثناء على الله تبارك وتعالى، بقول عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، يستشعر المهابة والخوف، فهذه آية من آيات الله. نعم، فكيف بالآيات العظمى التي تحصل يوم القيامة؟ إذا كان هذه الآية يعني الناس ما يتحملون رؤيتها، فكيف بالآيات التي تحصل يوم القيامة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم. ثم يقرأ دون قراءته الأولى ثم يركع نحو القراءة. إذن أولا من يطبق لنا؟ يلا قوم يا إياد. إذن طبق لنا صلاة الخسوف. أيوة على الخط. إذن كبر كم تكبيرة؟ واحدة. أيوة ما تكبر سبع تكبيرات؟ لا. إذن يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة قدر البقرة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقول أي بعد يرفع سمع الله لمن حمده ثم لا تقرأ يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة نعم ثم يقرأ بسورة أدنى من القراءة الأخرى. عن عائشة رضي الله عنها قالت حزرت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران نعم في الركعة الأولى ما زال في الركعة الأولى ثم يركع وهذا هو الركوع الثاني دون الركوع الأول طويل لكنه دون الركوع الأول. يا إخوة أيهما الفرض الركوع الأول وأيهما أو الركوع الأول أم الركوع الثاني؟ الركوع الثاني. نعم أحسنتم. ما الثمرة؟ الثمرة لو أن عمر جاء متأخر ولحق على الركوع الثاني هل نعتبره أدرك الركعة؟ نعم. أما إذا قلنا أن الركوع الأول هو الفرض فيكون بهذا لم يدرك. وهذا مذهب المالكية أن الركوع الثاني هو الفرض الركوع الثاني بخلاف ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية ذهبوا إلى أن الركوع الأول هو الفرض. طيب أكمل. ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده. أيوة. فيسجد سجدتين تامتين ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلي ذلك ثم يركع نحو قراءته ثم يرفع كما ذكرنا ثم يقرأ دون قراءته هذه ثم يركع نحو ذلك ثم يرفع رأسه كما ذكرنا ثم يسجد كما ذكرنا ثم يتشهد ويسلم. إذن هذه الصفة يا إخوة وهي أن يصلي ركعتين طويلتين بركوعين طويلين وسجودين لكل ركعة ثم تشهد وسلام. هذه الصفة هي التي ذهب إليها أصحاب الجمهور من أصحاب المذاهب وهي الثابتة عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رواها البخاري ومسلم. نعم. سجود طويل كذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا أطال في القراءة أطال في الركوع والسجود وهذا هو معنى قريبا من السواء. نعم. ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك فليفعل. إذن هذه مسألة وهي من الذي يصلي صلاة الخسوف تجب على من يجب عليه الجمعة على من هو مخاطب بالجمعة وجبت عليه أو تأكدت سنية الصلاة عليه. طيب من هو غير مخاطب بصلاة الجماعة والجمعة كالنساء والصغار والمريض؟ قال رحمه الله ولمن شاء أن يصلي في بيته مثل ذلك فليفعل. يصلي بروحه على هذه الصفة فلا بأس بذلك. أو أنه لم يتمكن من حضور الجماعة كمسافر ونحوه قال في إشارة إلى أن المذهب يجوز له أن إيش أن يصليها منفردا. إن بعض المذاهب يشترطون إيش أن صلاة الخسوف لا تؤدى إلا جماعة، لا تؤدى إلا جماعة. روي عن مالك أن الكسوف إنما يخاطب به من يخاطب بالجمعة، هذه رواية عن مالك، لكن المشهور في المذهب هو ما ذكرت لكم، وهو جوازه حتى للمنفرد. نعم. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لحديث الكسوف بقوله: باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. يقول ابن حجر: أشار البخاري في هذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك وقال يصلين فرادى. إذن الأولى للنساء أيضا على ما ذهب إليه البخاري أنها تصلي منفردة في بيتها، ولا تخرج وتصلي مع الجماعة؟ ها؟ مع الجماعة على مذهب البخاري، من أهل الحديث، من أهل الحديث، من أهل الحديث. لا، ليس من طلاب، هو من طلاب أصحاب المذاهب. طيب، طلاب أحمد البخاري، لكن هو من أهل الحديث. إذن مذهب البخاري أن المرأة ما تمكث، تخرج مع ما دام هم مجتمعين، كما تخرج لصلاة العيد تخرج لصلاة الكسوف. طيب، نعم. وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، ويصلي الناس عند ذلك أفذاذا. إذن صلاة خسوف القمر، تكلمنا عن كسوف الشمس، طبعا يمكن أشرت لكم يا أخوة بعض الناس يعني يرى أن الخسوف والكسوف مترادفان، كسوف الشمس خسوف القمر، بعضهم يخصص الخسوف بالقمر والكسوف بالشمس. المصنف رحمه الله هنا قال: وليس في صلاة الخسوف جماعة، وليصلي الناس عند ذلك أفذاذا. لماذا ما يصلون خسوف؟ لماذا التفريق عند المالكية بين كسوف الشمس وبين خسوف القمر؟ أيوة، لأن خسوف القمر يكون في الليل، وهم عندهم أن صلاة الخسوف وقتها متى؟ هو وقت صلاة العيد. فإذا كان الخسوف في الليل فتؤدى فرادى، لكنهم يحتجون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في خسوف القمر، ما جمع الناس، لم يجمع في صلاة خسوف القمر، مع أن بعض المالكية أجاز الجماعة لخسوف القمر كأشهب واللخمي، لأن هذا التعليل غير وجيه. هل حصل خسوف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للقمر ولا كسوف للشمس؟ كسوف للشمس، ما حصل خسوف للقمر، ما حصل خسوف للقمر، حصل كسوف للشمس لما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وأكد على أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت إبراهيم ولا لحياته، وإنما هما آية من آيات الله، فلم يحصل خسوف للقمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس في صلاة خسوف القمر جماعة، ويصلي الناس عند ذلك أفذاذا، والقراءة فيها جهرا كسائر ركوع النوافل. وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة، ولا بأس أن يعظ الناس ويذكرهم. هذه بعض المسائل والأحكام المتعلقة بصلاة الخسوف. قال: والقراءة فيها، يعني في صلاة الخسوف، جهرا كسائر إيش؟ كسائر ركوع النوافل، كسائر ركوع النوافل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جهر في صلاة الخسوف وجهر في العيدين. وقوله رحمه الله: وليس في إثر صلاة خسوف الشمس خطبة مرتبة، ماذا يعني؟ يعني أنه ليست كخطبة الجمعة وكخطبة العيدين، ولكن لو قام القائم فوعظ الناس وذكرهم وخوفهم لكان ذلك مشروعا وجائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم من صلاة الكسوف قعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل، ثم وعظ الناس فقال: أيها الناس، إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فاذكروا الله وكبروا. هذه في رواية أخرى: فاذكروا الله وكبروا. وأمر صلى الله عليه وسلم بالصدقة والعتق والاستغفار والدعاء في مثل خطبته تلك. وقال أيضا: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، فصلوا حتى ينكشف ما بكم، حتى ينكشف ما بكم. إذن يشرع الإطالة، كم مقدار الإطالة؟ مقدار وقت الكسوف. طبعا هذا بحسب ما يقدره الإمام. ومن خطبته عليه الصلاة والسلام أن مما روي في ذلك أنه قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وأخبر عليه الصلاة والسلام، أخبر أصحابه في تلك الخطبة التي خطبهم فيها أنه رأى الجنة وهو في الصلاة، في صلاة الخسوف، وأراد أن يأخذ منها عنقودا، ولو أخذه لأكلوا منه ما بقيت الدنيا. وأخبرهم أنه رأى النار يحطم بعضها بعضا، ورأى أن أكثر أهلها النساء، وأخبر عن فتنة القبر وعذاب القبر، ورأى امرأة تعذب في النار في هرة حبستها، ورأى فيها سارق سارق الحاج وصاحب المحجن، ورأى عمرو بن لحي الذي غير دين إبراهيم يجر أمعاءه في النار. هذه مما ذكره، مما ذكر في مثل تلك الخطبة التي خطب فيها أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهي خطوة عظيمة بليغة فيها من الأحكام والأداب الشيء الكثير. لا نطيل أيها الإخوة، فالغرض هو دراسة الأحكام المتعلقة بصلاة الخسوف. نعم. هي لو لم يتيسر، يعني مثلا لو خرج إمام مسجد ولم يكن هناك منبر وصلى بالناس في مثل هذا المسجد ليس هو جامع، فله بعد الصلاة أن يقوم ويعظ الناس بموعظة يذكرهم بهذا الحدث الجلل الذي حصل، لأنه للأسف الشديد صارت مثل هذه الأحداث بدلا من أن تورث الخوف من الله تبارك وتعالى، صار بعض الناس يتبجح بالتصوير ويصور كل لحظة، انظروا هذا الخسوف وهكذا، يعني يتبجح ما كأنها آية من آيات الله يخوف الله بعباده. ها؟ نزعت الهيبة من نفوس هؤلاء المصورين. نعم. باب في صلاة الاستسقاء. نعم. وصلاة الاستسقاء سنة تقام. نعم، الاستسقاء أيها الكرام هو طلب السقيا، وهو طلب السقيا من من؟ من الله تبارك وتعالى، طلب المطر منه. عندما يطول انقطاع المطر فالناس يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. وقوله صلاة الاستسقاء سنة، هذا هو حكم صلاة الاستسقاء. الحمد لله. طيب، قال: وصلاة الاستسقاء سنة تقام لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، و تقام إذا اشتد القحط وانقطع المطر، فاللجوء إلى الله تبارك وتعالى بهذه الصلاة. يتوسل الناس بهذه الصلاة المشتملة على الدعاء والاستغفار ويخرجون إلى الصلاة. بيّن المصنف رحمه الله صفة الصلاة، ولكن متى تقام صلاة الاستسقاء؟ آية علي متى؟ إيه ما الوقت، وقتها بعد الظهر، بعد العصر، بعد صلاة الاستسقاء في الضحى، يعني هو وقت صلاة العيدين. حسن، إذن وقت صلاة الاستسقاء هو وقت صلاة العيدين، ولذلك المالكي سر على نسق واحد، قالوا الخسوف والكسوف والاستسقاء كلها في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الوقت. لكن الصحيح لا، أن الخسوف والكسوف لا، هذا له وقت. أما الاستسقاء فاستحب الحنابلة أن يكون في هذا الوقت، أن يكون وقتها وقت صلاة العيد. وأما عند المالكية فليس، ما هي قضية استحباب، ولكنهم يعني هذا هو وقتها. ولذلك قال المصنف نعم يخرج. وصلاة الاستسقاء سنة تقام، يخرج لها الإمام كما يخرج للعيدين ضحوة، ضحوة وقت الضحى، أول ما يبدأ وقت الضحى. نعم وجوبا شيخ، ليس لها وقت آخر غير هذا عندهم، غيرها ما تقضي يعني. الغرض من صلاة الاستسقاء، خلينا نكمل أساس نفهم مقصوده. أيه جزاك الله خير. فيصلي بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها، وفي كل ركعة سجدتان وركعة واحدة ويتشهد ويسلم. إذن روى الإمام أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لصلاة الاستسقاء، متبذلا متواضعا متخشعا مترسلا. انظر يا إخوة، الخروج لصلاة الاستسقاء ما هي ممكن الخروج لصلاة العيد، هذا من الفوارق، مع أن في نفس الوقت صلاة العيد يخرج في غاية من الفرح، أما هنا يخرج متواضع متذلل يرجو ما عند الله من الخير. انقطع المطر، يخبرني أحد الزملاء في المدينة يا إخوة أن أبوه أخبره أنهم كانوا إذا خرجوا للاستسقاء يخرجون في غاية من الذل والخضوع، وكل واحد معه إيش مظلته، حسن ظن بالله تبارك وتعالى أنهم لن يرجعوا إلا والمطر ينزل. قالوا هكذا يكون، وين يصلون صلاة الاستسقاء؟ خارج المدينة، وهذا هو الأكمل، يخرجون خارج المدينة في مصلى في الصحراء يصلون فيه، هذا هو أكمل ما يكون. انظر حسن ظنهم بالله، عليك السلام ورحمة الله، حسن ظنهم بالله أنهم ما ينتهون من الصلاة إلا وينزل القطر. نعم طلع. ثم يستقبلون. نعم قال ما أكملنا الحديث. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متبذلا متواضعا متضرعا متخشعا مترسلا حتى أتى المصلى. المصلى، إذن السنة أن تؤدى صلاة الاستسقاء وين؟ في المصلى. قال: ولم يخطب كخطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. فصلاة الاستسقاء كصلاة العيد في ماذا؟ في التكبيرات. أحسنت. وفي العدد، وفي الجهر بالقراءة، وفي السور التي يقرأها، سواء يقرأ نفس السور هي سنة، كلاهما مستحبة، وفي الوقت. والخطبة متى تكون؟ خطبة صلاة بعد الصلاة. إذن خطبة الاستسقاء تكون بعد الصلاة كصلاة العيد تماماً. نعم هات. ثم يستقبل الناس بوجهه فيجلس جلسة، فإذا اطمأن الناس قام متوكئا على قوس أو عصا فخطب، ثم جلس ثم قام فخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة فحول رداءه، يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، ولا يقلب ذلك، وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود، ثم يدعو كذلك، ثم ينصرف وينصرفون، ولا يكبر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام والخفض والرفع، ولا أذان فيها ولا إقامة. نعم، هذه بعض الأحكام والمسائل المتعلقة بصلاة الاستسقاء. ما ذكره المصنف من كون الخطبة بعد الصلاة هذا هو المشهور من قول الإمام مالك، ودليله ما خرجه أصحاب الصحاح أنه عليه الصلاة والسلام قدم الاستسقاء على ماذا؟ على الخطبة. ولأن تقديم الصلاة أيها الكرام أنجح في الدعاء. العبد إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى أولا يتوسل إلى الله بشيء من عمله، صلاة، بالصدقة. ولذلك هكذا يستحب لمن أراد الخروج للاستسقاء أن يتصدق وأن يبذل يعني جملة من العبادات تكون بمثابة الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعاء. طيب، ثم وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة توضأ وصلى ثم يسأل الله. إذن الخطبة في الاستسقاء تكون بعد الصلاة لأنها في معناها. ولحديث عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. إذا خرج للمصلى فأمر بمنبر ووضع له، ووعد الناس يوما. إذا يسن للإمام أو من ينيبه من القائمين على المساجد أن يحددوا للناس ويوعدوهم بيوم تقام فيه صلاة الاستسقاء، قبله بيوم ونحوه. نعم، حتى يجتمع الناس. ثم قال: ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ يعني طلعت الشمس قدر رمح، هذا حاجب الشمس لما طلعت شوي بدأ منها قدر رمح. نعم، فكبر وحمد الله عز وجل، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ولذلك يشرع مثل هذا الدعاء في خطبة الاستسقاء. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام فلم يزل يرفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. وإذا رفع الخطيب يديه فالسنة للمصلين أن يرفعوا أيديهم، ولا يجوز ولا يشرع للخطيب أن يرفع يديه في غير الاستسقاء. فإن رفع اليدين لا يجوز إلا في الاستسقاء. نعم، ومن أهل العلم من نبه على أن من صفات صلاة الاستسقاء دعاء خطيب الجمعة. هذه من الهيئات، يعني لو لم يتيسر أداء صلاة الاستسقاء لا أقل من أن يدعو الخطيب في الجمعة في الاستسقاء إذا تأخر المطر. تقول عائشة رضي الله عنها: ثم حول إلى الناس ظهره. حول إلى الناس ظهره، يعني إيش؟ وين استقبل؟ القبلة. وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه. إذن رفع يديه عليه الصلاة والسلام ثم تحول ثم قلب رداءه. الرداء هو ما يوضع مثل البشت أو مثل قلبه. ومثلا لو لم يكن إلا مثلا ما عليك إلا الشمال، اقلب هكذا تقلب تطبيقا للسنة. الشيء المتيسر إن شو تقلب مثلا تبطن القصد هو حصول الفعل بأن يقلب الله الحال من القحط إلى السقيا ونزول المطر. قالت رضي الله عنها: ثم حول رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل. نعم استقبل قبل صح؟ نعم. والمذهب أيها الكرام أن يترك الإمام التكبير سواء في الخطبة أو في الاستسقاء. ليش؟ ليش يا أخو؟ ليش يترك التكبير؟ قالوا ينشغل بالاستغفار، يكثر من الاستغفار. أما التكبير فالتكبير يكون في متى؟ في العيد، موطن الفرح، موطن إظهار الفرح والسرور. إحنا الآن في قحط، إحنا نتضرع إلى الله، فنستغفر، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. لكن الشافعية وبعض الفقهاء قالوا لا بأس، هو كله ذكر، إن تكبير أو استغفار أو نحوه. لكن في المذهب ولا يكبر. ماذا قال المصنف؟ ولا يكبر فيها، يعني في صلاة الاستسقاء، ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام. يعني وأيضا ما يكبر التكبيرات السبع، ما يكبر تكبيرات سبع وفي الركعة الثانية خمس كصلاة الليل. أما عند الشافعية والحنابلة فإنها تؤدى كصلاة العيد، فإنها تؤدى كصلاة العيد. عرفنا كيف؟ إذن في صلاة الاستسقاء عند المالكية ما يكبر التكبيرات السبع. قال رحمه الله: والخفض والرفع. كذا أيضا لا يكبر في الخطبة عندما يخفض صوته أو يرفع ما ويستبدله بالاستغفار. نعم، فالمقام مقام تذلل وخضوع، لا مقام فرح واستبشار، فناسب الاستغفار للتكبير. وقوله: ولا أذان فيها، يعني في صلاة الاستسقاء ولا إقامة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة. خرج يستسقي يعني يطلب السقيا والمطر، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطب. إذن الخطوة بعد ودع الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. بعض الناس يا إخوة على أساس ما تخترب النسفة يعني يدوب يعني يكون تغيير كذا، لا، القصد أن يكون تغيير يرى يظهر يحصل به التفاؤل بأن يغير الله الحال. وإحنا الآن كما ترون شدة من البرد، المطر جاء موسمه ومع ذلك منقطع. المطر ما ينقطع يا إخوة إلا بسبب ذنوب العباد، ولذلك الله تبارك وتعالى يرحم هذه البهائم، ما يعني ما لها ذنب. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فالواجب علينا أن نكثر من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم نهر. فصلاة يشرع أداؤها. أسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا وهدى وصلاحا وتقى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.